بسم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الله أكبر، الله أكبر، عقلها ثابت وفوق في السماء حين ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجحت. وينفقون ما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم. من قبل أن يأتي يوم لا بيع. قل لعبادي الذين أكبر. نعم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا أيوة يا بيت القرآن. نعم. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وآتاها إن الإنسان لظلوم كفار. إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا الله أكبر. الله وإذ قال إبراهيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا اغفر لي ولوالدي تعمل معروف دي عايز اسمعها مظبوط. بارك الله فيك يا حاج محمود. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا رب ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن